تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار. كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الاهتمام بالأطفال، يحث على رحمتهم والشفقة عليهم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. وكان صلى الله عليه وسلم يرحم الطفل ويشفق عليه ولو كان ولد زنا، فلما جاءته الغامدية التي زنت ردها حتى تلد، فلما وضعت وجاءت قال صلى الله عليه وسلم: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. وكان من هديه مع الصغار تبريكهم وتحنيكهم والدعاء لهم. فكان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ويدعو لهم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ولد لهم مولود أتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم التماسا للبركة. عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت: فخرجت وأنا متم، أي مقاربة للولادة، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، أي يطليه بالقطران، فقال: هل معك تمر؟ فقلت: نعم. فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغر فاء الصبي، أي فتحه، فمجه في فيه، فجعل الصبي يتلمظه، أي يحرك لسانه ليتتبع ما فيه من آثار التمر، وأكثر ما يفعل ذلك في شيء يستطيبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. حب الأنصار التمر روي بضم الحاء وكسرها، فالكسر بمعنى المحبوب، أي محبوب الأنصار التمر، وأما على ضم الحاء فتقديره انظروا حب الأنصار التمر. وكان يسميهم واختار لهم الأسماء الحسنة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، أي انشغل، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ أي انقضى ما كان منشغلا به فأفاق من ذلك، فلم ير الصبي فسأل عنه، فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله، أي صرفناه إلى منزله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: ولكن أسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. قال النووي: وسبب تسمية النبي صلى الله عليه وسلم هذا المولود المنذر لأن ابن عم أبيه المنذر بن عمرو كان قد استشهد ببئر معونة وكان أميرهم، فتفاءل به ليكون خلفا منه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. وفيه التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام، وأن قوله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن ليس بمانع من التسمية بغيرهما، ولذا سمى ابن أبي أسيد بالمنذر، وكان يجلسهم على حجره وفخذه ويحتمل ما قد يصدر منهم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنه أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. ففي هذا الحديث الرفق بالأطفال والصبر على ما يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم لعدم تكليفهم. وكان صلى الله عليه وسلم يداعبهم ويلاطفهم. عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال ومن ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال أتوني بأم خالد، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده، فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنة ويا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشية الحسن. وكانت أم خالد مع أهلها في هجرة الحبشة، فلذلك دعبها النبي صلى الله عليه وسلم بلسان أهل الحبشة أبلي وأخلقي. تطلق العرب ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك، أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. قال الخليل أبلي وأخلق معناه عش وخرق ثيابك وارقعها. قال البخاري لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه. ومن مداعبته وملاطفته للصغار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول يا زوينب يا زوينب مرارا. قال ابن القيم وقد دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فنضح في وجهها، فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت. وقد وقف بين يديه ذات مرة محمود بن الربيع وهو ابن 5 سنين، فمج صلى الله عليه وسلم في وجهه مجة من ماء من دلو يمازحه بها. عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. فكان من بركة ذلك أنه لما كبر لم يبق في ذهنه من ذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إلا تلك المجة، فعد بها من الصحابة. قال ابن حجر المج هو إرسال الماء من الفم، وقيل لا يسمى مجا إلا إن كان على بعد، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع محمود إما مداعبة منه أو ليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث وزيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم، ومن ذلك أيضا ملاعبته لطفل فطيم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير وكان فطيما، وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير طائر كان يلعب به. من فوائد الحديث فيه جواز تكنية من لم يولد له، وفيه تكنية الطفل وأنه ليس كذبا، وفيه جواز المزاج فيما ليس إثما، وفيه جواز تصغير بعض المسميات، وفيه جواز لعب الصبي بالعصفور وتمكين الولي إياه من ذلك، وفيه جواز السجع بالكلام الحسن بلا كلفة، وفيه ملاطفة الصبيان وتأنيسهم، وفيه ملاطفة الصبيان وتأنيسهم، وفيه بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع، وفيه زيارة الأهل، لأن أم سليم والدة أبي عمير هي من محارمه صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان يداعب أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ربما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين، يعني يمازحه. هذا القول من جملة مداعباته صلى الله عليه وسلم ولطيف أخلاقه. ومن ملاعبته لهم أنه كان يسابق بينهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا من بني العباس، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم. وكان إذا مر بهم سلم عليهم. عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم. وعن أنس قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا. لقد كان صلى الله عليه وسلم بهذه الأسلوب يدخل السرور والفرح إلى نفوس هؤلاء الناشئة ويعطيهم الدفعة المعنوية ليتعودوا محادثة الكبار والرد والأخذ والعطاء معهم، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم. وكان يمسح على رؤوس الصغار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعب الأطفال فيمسح رؤوسهم فيشعرون بالعطف والحنان. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار، فإذا جاء إلى دور الأنصار جاء صبيان الأنصار يدورون حوله فيسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم. وعن عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه، فقال: هو صغير، فمسح رأسه ودعا له. كما كان يمسح خد الطفل. عن جابر بن السمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، أي صلاة الظهر، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال: وأما أنا فمسح خدي. قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، أي التي يعد فيها الطيب ويحرز. قال النووي: وفي مسحه صلى الله عليه وسلم الصبيان بيان حسن خلقه ورحمته للأطفال وملاطفتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الأطفال. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. إعطاؤه صلى الله عليه وسلم الهدايا للأطفال. لما كان للهدية أثر طيب في النفس البشرية عامة وفي نفس الأطفال أكثر تأثيرا وأكبر وقعا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأطفال منها ويتحفهم بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا، بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. قال النووي: فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وكمال الشفقة والرحمة وملاطفة الكبار والصغار، وخص بهذا الصغير لكونه أرغب فيه وأكثر تطلعا إليه وحرصا عليه. وقد سبق حديث أم خالد لما أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فقال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال: أتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم الصغار وتربيتهم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم القرآن والإيمان والتوحيد. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، وهو الذي قارب البلوغ، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تربيته صلى الله عليه وسلم الأولاد على حسن السلوك، فلم تكن معاملته للصبيان تقف عند حد الملاعبة والملاطفة والتقبيل، بل تجاوزت ذلك إلى التربية النافعة والتوجيه السديد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، أي يكون السلام سبب زيادة بركة وكثرة خير ورحمة. تعليم الطفل آداب الأكل. عن عمرو بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحيفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأنف من الأكل مع الصغير، لكنه كان إذا رأى منهم مخالفة للأدب نصحهم وأرشدهم، وإذا أخطأ أحدهم أرشده برفق ولين، فيتعامل صلى الله عليه وسلم مع خطأه بأسلوب تربوي رشيد بما يتناسب وصغر سنه. عن أبي رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت غلاما أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، لما ترمي النخل؟ قلت: يا رسول الله، الجوع. قال: فلا ترمي النخل وكل مما يسقط من أسفلها. ثم مسح رأسه فقال: أشبعك الله وأرواك. وكان صلى الله عليه وسلم يستخدم العبارات الرقيقة في محادثتهم لاستمالة قلوبهم، فينادي الطفل بأحسن أسمائه أو بكنيته أو بوصف حسن فيه، فتارة ينادي الصبي فيقول: يا غلام، إني أعلمك كلمات، ويا غلام، سم الله وكل بيمينك، وتارة يناديه بقوله: يا بني، كما قال لأنس لما نزلت آية الحجاب: وراءك يا بني. وقال عن أبناء جعفر بن عمه أبي طالب: أدعوا لي بني أخي. وتارة يناديهم بالكنية فيقول للطفل الصغير يا أبا عمير وقد سبق قريبا. فأين هذا من التعامل الغليظ القاسي الذي يلاقيه كثير من الأطفال الصغار اليوم؟ تعويض الأطفال تحمل المسؤولية. وكان يعودهم صلى الله عليه وسلم تحمل المسؤولية منذ صغرهم لأنهم أبناء اليوم ورجال الغد. يقول أنس: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله أحدا. وبعد مدة يطلب منه أحد أصحابه أن يعرف السر، فأقول: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك. وفي رواية قال أنس: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. قال ابن حجر: قال بعض العلماء كأن هذا السر يختص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو كان من العلم ما وسع أنسا كتمانه. من فوائد الحديث: فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه الجم، وأنه على شرفه ومكانته يتواضع حتى يسلم على الصبيان وهم يلعبون في السوق. وفيه أنه يسن للإنسان أن يسلم على من مر به ولو كان من الصبيان. وفيه جواز إرسال الصبي بالحاجة لكن بشرط أن يكون مأمونا. وفيه أنه لا يجوز للإنسان أن يبدي سر شخص حتى ولو لأمه وأبيه. وفيه حسن تربية أم سليم لابنها حيث قالت: لا تخبرن أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قالت له ذلك مع أنه لم يخبرها ولم يخبر غيرها تأييدا له وتثبيتا. تقدير شخصية الطفل: وهذه من أهم الأمور التي يحتاج إليها الطفل دائما ويغفل عنها الآباء غالبا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر الناشئة بمكانتهم وتقدير ذاتهم، وأنهم في كثير من الأمور كغيرهم من الكبار لهم حقوق مراعاة. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي وضعه في يده. إن احترام شخصية الطفل يبعث فيه الاعتماد على النفس والشعور بالراحة وينمي مواهبه، في حين أن التعامل معه باستخفاف والتقليل من مكانته يؤدي به إلى العقد النفسية والاضطراب والدونية. وكان يؤكد على أهمية الصدق معهم وعدم الكذب عليهم. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. في الحديث أن ما يتفوه به الناس للأطفال عند البكاء مثلا بكلمات هزلا أو كذبا بإعطاء شيء أو بتخويف من شيء حرام داخل في الكذب. فالكذب على الطفل يفقده ثقته بأبويه فينصرف عن الاستماع إليهما ويعمد إلى تقليدهما في الكذب، لأنه يراقب سلوك الكبار ويقتدي بهم. فيجب مراعاة الصدق معه عند تسليته أو إضحاكه أو سرد قصص وحكايات عليه. والكذب من أبشع الطباع، ولكنه من أسهلها اكتسابا وأصعبها علاجا. وإنشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وختاما نقول إن التعامل مع الأطفال برفق ولين مع احترامهم وتقديرهم يجعلهم أسوياء ويعودهم على الاعتماد على النفس ويربي فيهم حب الآخرين والتآلف مع غيرهم والتآخي ومعاملة غيرهم بالمودة والرأفة كما كانوا يعاملون وكما تعودوا في صغرهم. أطفالنا أحبابنا ثمراتنا سعد القلوب وقرة لعيوني. بعيونهم قد أشرقت آمالنا لرقي دنيانا ونصر الدين. يتطلعون إلى لواء جهادنا كي يرفعوه عاليا بيميني. رحم الصغار نبينا وأحبهم متعطفا بحنانه واللين. ويبيت يرقيهم رقاه معوذا ويخصهم بدعائه الميمون. يلقاهم يلقي السلام عليهم بشرا ويمسح رأسهم بيميني. يهدي إليهم ما تحب قلوبهم فترى السعادة فوق كل جبين. ومحاسن الآداب رباهم بها ومكارم الأخلاق بالتلقين. بالصدق في كل الأمور كبيرها وصغيرها من غير ما تلوين. إذ لا يزال لهم أبر معلم فينشأون على التقى والدين. ويحملون فيقبلون معاليا وهم لها أهل كأسد عرين. ويعاملون بالاحترام أعزة هم بعد جيل النصر والتمكين.